الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام بفضل من ربنا ونعمة وكرم نبتدئ ونستهل كتابا مبارة أيضا في باب العقائد التي لا بد للإنسان أن يعض عليها بالنواجذ لأنه لا نجاة عند الله في الآخرة إلا بالعقيدة السليمة السديدة لأنك ستسأل يوم القيامة أمام ربك عن هذه العقيدة هل هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم كما سنبين أم لا وأما الذين تركوا العقائد أو قالوا ما لنا إلا ربنا نحن بنوايانا الطيبة وبما نعلم عن ربنا نقابل ربنا هؤلاء وإن كان فيهم الخير فهم في ذيل القائمة وإن الله جل في علاه يحب علو الهمة ويحب معالي الأمور الغرض المقصود قبل أن أبدأ في أي شيء من باب إنزال الناس منازلهم وأيضا من باب الشكر والتقدير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه هذه البلدة العجب كل العجب من هذه البلدة أهل هذه البلدة قوم خيار حقا ما رأينا مثلهم في مكان فنسأل الله جل في علاه أن يديم عليهم الخير وأن يجعل الواجع في قلوبهم لله ويكونوا مع الله وبالله وما يتقدموا خطوة ولا يتأخروا خطوة إلا لله يعني إخوة كثيرة علموا أن احنا نشرح كتاب الصارم المسلول ما وجدوه يعني ذهبوا فحصوا ومحصوا جميع الأماكن ما وجدوه فاتصلوا بالسعودية وجهزوا النسخ لتشحن للسعودية هؤلاء الناس جعلونا نحتقر أنفسنا أمام الله جل في علاه والله الذي لا إله إلا هو هؤلاء القوم ما رأيت مثلهم والله ما أقولها إلا إخلاصا لله أسأل ربي ذلك فإني ولدت في هذه البلدة أناس أفئدتهم حقا كأفئدة الطير زادهم الله خيرا وزادهم الله همة لفعل الخير وجعلهم ممن يتنافس على الخير يرضون بذلك عند ربهم جل في علاه من باب شكران النعمة إن الله أنعم عليهم بالنعائم فشكروها فأسأل الله أن يثبت الله لهم هذه النعائم بشكرهم لهذه النعمة لكن فاجأت أنا الأخ الكريم أننا حولنا الدراسة من كتاب الصارم المسلول لكتاب السنة لابن أبي عاصم قال ما في شيء نأتيهم بهم أيضا فيعني الخير فيهم كثير فإن شاء الله نشرح السنة لابن أبي عاصم لأن فيه فوائد جمة لا سيما وبعض العلماء الأفاضل عندما سمع ذلك يعني قالها وكأن أحشاءه تخرج قال أصبت أصبت يعني هذا الكتاب كتاب جليل فلا بد أن تبتدئ به ولذلك قلنا بعد الاستخارة والاستشارة أن هذا الكتاب أنفع بكثير في مسائل العقيدة لأنه يلم شعر باب العقائد والآخر سيشرح ضمنا بإذن الله لا انفرادا نتكلم إن شاء الله اليوم في هذا الكتاب العظيم كتاب السنة لابن أبي عاصم في الكلام على أهل الأهواء قبلها يقرأ علينا الأخ الكريم بعض أو نتف من ترجمة اعترافا بالجميل لهذا العالم الجهبذ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك رضي الله عنه ورحمه وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد ترجمة عن المؤلف رحمه الله اسمه ومولده هو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخرج الشيباني البصري ثم الكوفي من أهل السنة والجماعة والحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهري المذهب المجود للقرآن الكريم وكان أفقه أهل البصرة الزاهد الورع الثقة النبيل وكان من أهل الوعي واليقظة ولد رحمه الله في شوال 366 للهجرة سمع من والده وجده وسمع أيضا من جده لأمه الحافظ موسى بن إسماعيل التبوذكي وكانت عائلته من كبار العلماء وقد توفي رحمه الله لخمس خلون من ربيع الآخر 387 للهجرة وشهد جنازته خلق كثير. روى رحمه الله الحديث عن عدد كبير من علماء الأمة، منهم أبو الوليد الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن كثير ودحيم وهشام بن عمار وأبو حاتم الرازي والبخاري والحوطي. وكان رحمه الله نبيلا كريما، قال: وصل إلي منذ دخلت إلى أصفهان من القضاء زيادة على 400,000 درهم، لا يحاسبني الله يوم القيامة أني شربت منها شربة ماء أو أكلت منها أو لبست. وفي ترجمته حكاية مع صاحب له طوال عمره اسمه علي بن متويه، وصار ابن متويه أصحاب من أهل الفساد، فذكر ابن أبي عاصم عنده بالسوء وصدقهم لقلة عقله، ناسيا ما كان يعرفه من أخيه الدهر الطويل. فقال ابن أبي عاصم: لا يحسن قراءة سورة الحمد. فقال مسكت هو الفائض، ليس ابن أبي عاصم هو الفائض. فقال ابن أبي عاصم فقال ابن أبي عاصم: لا يحسن قراءة سورة الحمد. فبلغ الخبر ابن أبي عاصم فتغافل عنه إلى أن حضر الشهود عنده، فقرأ عليهم سورة الحمد فقومها، ثم ذكر ما فيها من التفسير والمعاني ووجوه القراءات، ثم أقبل عليهم فقال: هل ارتضيتم؟ قالوا: بلى. قال: فمن زعم أني لا أحسن تقويم الفاتحة كيف هو عندكم؟ قالوا: كذاب. فحجر على ابن متويه. وجمع ابن أبي عاصم جزءا في أسماء تصانيفه فيه زيادة على 300 مصنف رواها عنه أبو بكر القباب، من ذلك المسند الكبير نحو 50,000 حديث، والآحاد والمثاني نحو 20,000 حديث في الأصناف، والمختصر من المسند 20,000، فذكر نحو من هذا إلى أن عد 140,000. ويكثر في تصانيفه عن ابن أبي شيبة وابن كاسب وهشام بن عمار. لابد ملاحظة قولهم وظاهر المذهب هو كغير من العلماء المجدين المستفيدين، تأثر على هذا المذهب لكنه لا يقلد، فكان يخالف كثيرا داود الظاهري كابن حزم وغيره المجتهدون العلماء النبلاء الخلصاء الذين هم أنبل الناس، هؤلاء لا يقلدون، هم يجتهدون يتأثرون على مذهب ثم بعد ذلك يرتقون بعلمهم. الأمر الثاني كفاه فخرا بأن شيخه البخاري جبل الحفظ، وأيضا الثقة الثبت النبيل أبو بكر بن أبي شيبة ودحيف، فهذه كفاه فخرا بأن هؤلاء هم شيوخ. هذا الكتاب من أجل الكتب في العقائد، جمع فيه كل شتات مسائل العقيدة من الغيبيات وغير الغيبيات والقدر والإيمان بالأسماء وبالصفات وتوحيد الإلهية، ما كان من شتات أمور التوحيد كله موجود هنا، والتمسك بالعقائد السديدة الصحيحة. يبدأ ويستهل كتابه بأمر جد خطير سنرى الآن، ألا وهو ذم الأهواء والبدع وأهل الآراء لا أهل الآثار، وهذا الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. الفوائد الحديثية في كل حديث سيكون بعد الحديث إن شاء الله، يعني بعد الحديث وبعد شرحه سنتكلم. كفانا الشيخ رحمه الله جبل التحديث ومحدث الشام، مفخرة أهل الشام، الشيخ الألباني في كتاب تحقيق ظلال الجنة، على هذا الكتاب يعني أكثر من النصف قد أنهانا وكفانا الشيخ بذلك. لكن سنتكلم حديثيا في المسائل المهمة التي فيها الخلاف وفيها النزاع، هل هذا حديث صحيح أم هذا حديث ضعيف، كمثل حديث افترقت الأمة على 73 فرقة، إن هذا فيه حروب طاحنة سنبينها الآن، وكيف أن كثير من المتكلمين في هذه العصور ردوا الحديث وضعفوه تضعيفا وتوهينا إما إسنادا أو متنا. عن أبي عامر الهوزلي أنه حج مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. كل شيء سوى الكتاب والسنة والأثر وفعل الصحابة فهو هوى. الهوى خطر عظيم، داء عضال، مفسدة ليس بعدها مفسدة، محض مذلة. الأهواء لعبت بكثير من الناس، بل بأكثر الناس، بل بأغلب الناس، وأودت بهم إلى الردى والهلاك. هذه الأهواء التي عظموها وقدموها على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الهوى إله يعبد من دون الله، هذا قول ابن عباس حبر الأمة، قال ما من إله يعبد من دون الله، أو قال الهوى إله يعبد من دون الله، من الآلهة التي تعبد من دون الله، صنم يعبد من دون الله جل في علاه. ونعوذ بالله من هذه الأوثان وهذه الشركيات. قال الهوى إله يعبد من دون الله. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الله جل وعلا يصرح أنه أخذ الهوى إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والهوى كما قلت ضحض مذلة، والهوى يضلك عن سبيل الله. الهوى وكتاب الله وسنة النبي طريقان مفترقان متضادان لا يجتمعان بحال من الأحوال. أناط الله الضلال بالهوى وأناط الهدى بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، النتيجة فيضلك عن سبيل الله. أناط الضلال باتباع الهوى. والله جل وعلا بيّن أن أكثر من ضل في هذه الأراضي هو باتباع الهوى. الهوى أكثر أهله أصحاب الكلام الذين تركوا السنن والآثار وأخذوا بالآراء والأهواء، هم أهل الهوى. هؤلاء أكثر أو أصحاب الهوى هم أكثرهم هم أهل الكلام. قال فيهم الشافعي كما ورد عنه بسند صحيح حكمي في أهل الأهواء أو حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف عليهم في المدائن، فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واتبع الهوى. وقال أيضا الإمام مالك أهل الهوى هم قوم سوء لا يسلم عليهم. وقال الشافعي لو لقي العبد ربه بجميع الآثام والمعاصي خلا الشرك إلا الهوى رجوت له الخير، رجوت له الخير إن قابل الله بزنا وشرب خمر وسرقة ولو زنا بمحارم، خلا الشرك ما عدا الهوى فإن الهوى يتردى صاحبه. ولذلك قال الشافعي أيضا ما ارتدى عبد علم الكلام إلا أنه قد خاب وما أفلح. وقال أيضا الإمام مالك هم قوم سوء لا بد من أن يهجرهم المرء ولا يسلم عليه. أهل الهوى كما قلت لا بد أن يحاربوا دين الله الذي علاه، ولا بد أن يحاربوا كتاب الله وسنة النبي. فيجرأ صاحب الهوى على كتاب الله فيمزق في قلبه ثم يمزق عيانا أمام الناس. انظروا وتعجبوا لما يفعل أهل الهوى عندما يعارضوا بالسنن والآثار. هذا الجهمي الخبيث يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهذه آية صريحة في الكتاب. نائمون أنتم أم نائم أنا؟ أنا لاحن، ده لاحن مني. تقرأ كيف؟ بالرفع، اعرف تترك. كلم الله توافقني يعني؟ إذن أنا وأنت نخالف الجميع. نعم، وكلم الله موسى، الله المتكلم، الله الفاعل. يأتي هذا، شوفوا أهل الأهواء، يأتي هذا الجهمي الخبيث فيأخذ بالكتاب ويقول وكلم الله موسى تكليما. ليش؟ لأنه عنده ممكن يؤولها ويقول موسى فاعل، فالفاعل مرفوع بإيش؟ الضمة المقدرة. لما؟ ما العلة؟ صبرا، إيش العلة؟ لا خلاص قطر فاهم، هجيب حد غيرك في المسألة دي. طب هما علتان، واحد يذكر العلتين وبعدين نعرفها. ها عجمية فيها فين؟ طب احنا عرب دلوقتي. هناك علتان تقدر فيها علامات الرفع. العراق خلاص هما اللي بيقرأوا. ها واحدة الثقل واحدة التعظم. طب هذه ايش؟ تعذر متأكد. حرف العلة الأخير إيه؟ الألف. الألف يكون معه التعذر ولا الاستحالة ولا الثقل ولا إيش بالضبط؟ ما تخلص أنت أصاب. نعم الصحيح إن الضمة أصالة مقدرة للتعذر. فهو يقول للذي لا يعلم أمامه يقول وكلم الله موسى تكليما. لكن كان السني الأثري كان فقيها عالما فقال دعنا من إيش؟ من الشبهات والخلاف. وهذا أصل ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما ناظر النمرود وقال ربي أيحيي وأميت؟ قال أنا أحيي وأميت، سأميت هذا، أأمر بقتل هذا وأحيي هذا. كأن إبراهيم يقول دعنا من الشبهات وسأتيك بأمر أسطع من شمس النهار، إن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها أنت من المغرب. فبهت الذي كفر، العكس استغفر الله. المهم الغرض المقصود قال إن الله يأتي بها بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. طيب ماشي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. نفس أمر السني قال لهذا الجهمي الخبيث قال قد قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فما استطاع إلى ذلك سبيلا فأخذ الآية وقال أردت أن أحكها من المصحف، أراد أن يقطعها ويمزقها من المصحف تعظيما لهواه. وكان أحرى به أن يقول أرجع إلى الحق، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. لكنه أراد أن يحك المصحف للهوى والتعصب للهوى والمذهبية. وكثير من الناس حدث ولا حرج الذين قدموا الأهواء والآراء على الآثار وعلى السنن فعلوا ذلك. هذا الكوثري الخبيث يعلم الله به كيف سب أبا هريرة علنا من أجل المذهب الحنفي، لأن أبا هريرة أحاديثه الكثيرة هو أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحاديث خالف فيها المذهب الحنفي، بيّن ضعف المذهب الحنفي بهذه الأحاديث. فجاء فقال وهذا رجل ليس بفقيه ولا يعقل ما يروي والعياذ بالله. هذا الكلام صريح في من؟ في أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ما حملوا على هذا إلا الأهواء، إلا الآراء، إلا تعظيم المذاهب والبشر دون تعظيم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر الذي يركب الموجة يرى أن الناس الآن يتلسنون ويرون أن النساء في مقام الرجال والنساء يتقدمن على الرجال والنساء بارعات في الخيرات والنساء والنساء، فذهب بعدما ركب الموجة وقال إن كانت الموجة في السنن نركب هذه الموجة، وإن كانت في الآراء معهم. فلما استضافوه وتكلموا معه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فسألته المرأة كأنها تكشر عن أنيامها ناقصات عقل ودين، قال لا لا النساء لسنا بناقصات عقل ودين، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع النساء. وهذا الدليل، العلل هنا بقى والفقه، الدليل على ذلك أن هذا كان يوم عيد، ويوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم يوسع على الرجال وعلى النساء، فأراد المزح مع النساء، فنزل ببلال وذهب إليهن يمازحهن، خبت وخاب كلامك إن كنت تعتقد هذا وترد على النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بهذه الطريقة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى النساء يمازحهن ويقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وقال وإلا لو رأينا في عصورنا هذه كم تقدم النساء في مواطن ما استطاع الرجال أن يتقدموا أو يتخذوا إلى ذلك سبيلا. قلنا له دعك من المتشابه، ردا عليك بما فعل السني الفقيه نقول لك دعك من ناقصات عقل ودين ودعك من مسألة المزاح، وخذ منا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. كيف تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل تقول هذا مزح أيضا يمازح النبي صلى الله عليه وسلم النساء في هذه؟ لا والله، يقرر القاعدة، والله جل في علاه يقول ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، هذه دلالة. لكن الأهواء كما قلت والآراء تدفع بها السنن والأثار فيضيع الدين ويضمحل. وكثير من أشباه هؤلاء أيضا لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أكثر أهل النار من النساء فتصدقنا، فقال الرجل أيضا هذه كانت من الملاطفة البديعة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظروا بقى إلى الآراء وتقديم العقول على الأحاديث والأثار، قال بل أكثر أهل الجنة هم النساء. طيب كيف ذلك أيها المفتي الفقيه المحدث؟ قال إن لكل رجل في هذه في الجنة له كم زوجة؟ له زوجتان من حور العين، فمن الأكثر الرجال أم النساء؟ فهذا يدل على النساء أكثر أهل الجنة ويضارب بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أهل الأهواء في ضياع، وأهل الأهواء ورب السماوات تسمع منهم الآهات والحسرات عند السكرات كما سنبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول صور لنا تصويرا بديعا وشبه لنا تشبيها بليغا أوجز ما يكون تنفيرا من الأهواء والآراء وحضا وتحضيضا للأمة إلى اتباع الآثار واقتفاء أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب الآراء وصاحب الأهواء مريض، وهذا المرض دب في كل جسده، وشبه ذلك بمرض الكلب، ومرض الكلب هو مرض يصيب الكلب بإذن الله. هذا المرض الذي يصيب الكلب يشبه الجنون للكلب، فإذا عض الكلب بشرا، إذا عض الكلب أحدا أصابه هذا المرض بإذن الله، وأنا أقيد بإذن الله. ولما أحسنت، هذا هو نرجح لا عدوى ولا صيرة. فلذلك قلنا فإذا عض الكلب البشر أصابه المرض بإذن الله، فإذا أصابه المرض قال العلماء يمتنع عن الطعام والشراب طواعية حتى يموت عطشا. انظروا كيف يصور النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الهوى إذا دخل القلب وأشربه القلب ضخ القلب الأمر كله، والدماء الأهواء هذه على كل العروق وعلى كل العظام وعلى كل المفاصل، ما ترك مفصلا إلا دخله هذا الداء العضال، ثم بعد ذلك أشربه القلب وتشبع البدن به أحبه، وبعدما يحبه ناضل من أجله وناصر من أجله، أحب لهواه وأبغض لهواه وأعطى لهواه ومنع لهواه وناصر لهواه وقاتل من أجل هذا الهوى ومن أجل هذه البدعة. رحم الله الثوري، ما أدق نظره، ما أفقه ما يقول، وهو يقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما يا ثوري؟ فقال إن المعصية ولو كانت كبيرة، زنا، شرب خمر، سرقة، إن المعصية يتوب منها الإنسان، وإن البدعة يناضل عليها صاحبها، يقاتل من أجلها، والواقع شاهد بذلك، تراه يقاتل مقاتلة شرسة من أجل تقصيل هذه البدعة، ينافح عليها وينافح من أجلها. فانظروا كيف نسلم يصور لنا هذا التصوير البديع، دخلت البدعة والأهواء في القلب، فضخ القلب هذه البدعة إلى كل العروق والمفاصل، فتشبع البدن بها، فقاتل من أجلها صاحبها، ولما قاتل من أجلها قابل ربه في حسرات وندم، وسيندم حين لا مندم ولا ينفعه الندم. الحديث الثاني حديث عظيم جليل نتكلم عنه في أمور، هو حديث افترقت هذه الأمة على 73 فرقة. أولا صحة الحديث إسنادا ومتنا، الثاني الافتراق وأصول افتراق هذه الأمة، الثالث من الناجي من هذه الأمة، الرابع الإشكال الذي من أجله قد ضعف العلماء هذا الحديث. طبعا هذا الحديث كثير من الذين يتبنون مذهب الآراء ويقدمون العقل على النقل، وده مذهب المعتزلة لابد أن تعلموا ذلك، يضعفون الحديث بالعقل، يقولون كما سأبين الشبه الكثيرة، يقولون افترقت هذه الأمة 73 فرقة، نحن أخير أم اليهود؟ أجيبوا من؟ المسلمون خير أم اليهود؟ المسلمون خير أم النصارى؟ المسلمون عندكم دليل في ذلك؟ الآن ترون أنكم خير من اليهود والنصارى؟ عندكم ما يعضد ما تقولون أم هو ادعاء كاذب؟ لا، في آية. ها دكتور أحسنت، في أصرح من كده دكتور؟ ممكن فين دكتور أيمن؟ صح أحسنت، صريح أيضا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحيح الراجح بذلك أن نقول بأن الخيرية ربطت بهذه الأمة، فكيف تفترق أمة الخيرية على 73 فرقة، واليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين يفترقون، هؤلاء يفترقون على 2 والأخرى تفترق على 71. هذا كلام عظيم هو الذي أشكل على الناس، فلذلك قالوا هذا الحديث ضعيف، والذي ضعفه أكثر عندما قالوا كلها في النار، وسنبين. أولا الحديث سندا، هذا الحديث ورد بدون زيادة كلها في النار من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهذا صحيح كالشمس، ما أحد يستطيع أن يتكلم عنه، صححه الترمذي وغيره والحاكم ووافقه الذهبي والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي، يعني ثلة من أهل الحديث صححوا الحديث، فلا مدخل لأحد أن يتكلم فيه. الرواية الثانية رواية أنس أو رواية معاوية، هي التي فيها هذه الزيادة التي أشكلت عليهم، وهي زيادة كلها في النار إلا واحدة، فضعفوها، وهذا التضعيف منهم من ضعفه إسنادا، وهذا كلام ابن حزم، وكلام ابن حزم إذا خولف من عظماء أهل الشأن فلا عبرة بكلامه، ومع أنه محدث صح، لكن هؤلاء هم أهل الشأن وأهل الصنعة. ومنهم من ضعفه للمتن وقالوا عندنا إشكال، الأمة مرحومة والأمة وسط والأمة خيرية، فكيف هذه الأمة تفترق هذه الفرق وهذه الطوائف، وأيضا كيف تكون كل هذه الفرق في النار، وهذا إشكال أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لما قال تكونون ربع الجنة فكبروا ثلث نصف شطر أهل الجنة فكبروا ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يحسو بذلك إيش بكفه 3 حفيات، فكبروا تكبيرا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الأمة المرحومة أنكم في الناس كالشعر السوداء في الثوب الأبيض، وأيضا قال كالشعر البيضاء في الثوب الأسود، فيبقى جميع هؤلاء هم اللي في النار، وهذه الأمة هي المرحومة، فكيف يقول كلها في النار. هذا الذي سنبين هذا الإشكال فيه بالنسبة للمد في النقطة الثالثة. النقطة الثانية أصول الفرقة. أولا الأمة مختلفة مختلفة ولا يزالون مختلفين، هذا قدر كوني كتبه الله جل في علاه، لكن الخلاف على نوعين والخلاف على قسمين، خلاف في الأصول وخلاف في الفروع. والشيء بالشيء يذكر، لا يصح أن نقول الدين فيه أصول وفروع، الدين كل متكامل، لكن هنا عندما نفرق نفرق. الخلاف في الأصول يعني الخلاف في أمهات المسائل، في الإلهيات، في الغيبيات، في النبوات، يعني في العقائد، وخلاف في الفروع. أما الخلاف في الفروع هذا سائغ معتبر ولا شيء فيه، وأيضا هو بعيد عن هذا الحديث. إذا أول نقطة لابد أن تدقق فيها، حديث تفترق أمتي هذا يعنى به العقائد فقط، لا الكلام على الخلاف في الفروع الفقهية، أن تصلي وتكبر، أن تقرأ الفاتحة ما تقرأ الفاتحة، أن تسبح ما تسبح، واجب سنة، هذا لا يعني به، لا يعنى به هذا الحديث. الحديث يعنى بمسألة العقائد. يبقى إذن أصل الخلاف في أمهات المسائل، في النبوات، في الإلهيات، في الغيبيات، في العقائد. أصول الفرق الذين اختلفوا في هذه المسائل المهمة ستة. الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، ما تركوا أحدا إلا كفروا أنفسهم بعد ذلك، الذين يخرجون على ولاة الأمور يسفكون الدماء دون حرمة لأي شيء، هؤلاء الخوارج الذين يرون الإيمان كل متكامل، جزئية ضاعت من هذا الإيمان ضاع كل الإيمان وهدم على صاحبه، هذه فرقة ضالة. والفرقة الثانية نقيض هذه الفرقة المرجئة، هؤلاء أخف ضررا لكنهم أيضا من البدعة بمكان، هؤلاء الذين يرون إيمان جبريل كإيمان أحد هذه الأمة لا يزيد ولا ينقص، ولذلك عطلوا قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا ردوا بهذا المذهب الضال، ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تتفاوت في الدرجات، الدرجة الدنيا وما فوقها من الدرجات في الجنة كما بين السماء والأرض، وهذه بالأعمال، لكنهم لم يثبتوا ذلك. الفرقة الثالثة القدرية، هؤلاء الذين يجاهلون الله عاش الله تقدست أسماءه سبحانه وتعالى، يتهمون الله بالجهل، يقولون لا يعلم شيئا مما يفعل حتى يفعله المرء، فينفون القدر، يقولون هو أنف، ما كتب شيء، ما علم الله شيء حتى يفعل من العباد فتكتبه الملائكة فيعلمه الله. هذه القدرية أيضا أصل ومنشأ من أصول البدع والضلالة. القدرية نقيد هؤلاء الجبرية، إذن كم فرقة؟ أربعة. الجبرية هؤلاء الذين يتهمون الله بالنقائص، يقولون هو ظالم، إن الله جل في علاه ظلم عباده فأجبرهم على الكفر، ولذلك قالوا كلمتهم المشهورة ألقاه في اليمن مكتوف اليد وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، ثم سووا بظلم منهم وعصوا، سووا بينه وبينه، بينه وبينه أشهر ما يقال فيهم، سووا بينه وبينه، ونعم هو سوى نعم، لكن سووا بينه تسمية، وجبريل سووا بين جبريل وإبليس، قالوا هما سواء كيف، قالوا جبريل تحت إرادة الله هو ينزل وينزل وحي من بإرادة الله جل في علاه، وإبليس ما عصى ولم يسجد وأغوى الناس أيضا بإرادة الله، فكل تحت إرادة الله جل في علاه، فهم سواء، فسووا بين جبريل وبين إبليس. أرأيتم مثل هذا الضلال هؤلاء الجبرية. الأخير خمسة أربعة الرابعة خمسة كده، الخوارج نقيض المرجئة القدرية الجبرية الرافضة الخامسة. الرافضة هؤلاء الذين يتعبدون لله بسب أولياء الله جل في علاه بخير البشر أجمعين بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم، يقولون اللهم لعن صنمي قريش، اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، ويتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا التي برأها الله من فوق سبع سماوات. هؤلاء الرافضة الخبثاء علماءهم أيضا، هذه أيضا فرقة من الفرق الذين يعتبرون أنهم يحسنون صنع، يتعبدون لله بسب خيار البشر. السادسة أو الفرقة المتممة الجهمية، هؤلاء الذين يعبدون العدم، يعبدون عدما، لا يثبتون لله ذاتا ولا يثبتون لله صفاتا، يقولون لا سميع ولا سمع، ولا كريم ولا كرم، ولا قدير ولا قدرة، يعبدون هواء، لا يعبدون عدما. هذه الفرق الستة تفرع منها فرق أخرى، كل فرقة من هذه الفرق، كل أصل من هذه الأصول يعني أنبتت لنا 12 فرقة، فصار المجموع فصار المجموع 72 فرقة، ثم الفرقة الأخيرة وهي فرقة أهل السنة والجماعة. إذن الفرق الستة أو الفرق الستة السابعة لهم، الفرق الستة أنبتت لنا كل فرقة 12 فرقة، 72 هذه المجموع، والأخيرة 73 هي أهل السنة والجماعة. طيب هؤلاء 73 يقرؤون هذا الحديث ويندهشون، فيرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهم في النار ويستثني واحد إلا واحدة، فيقوم المعتزلي ويقوم الجهمي ويقول أنا فرقتي هي الناجية، ثم يقوم الآخر ولما أنت، يقول الرافضي أنا الذي أناصر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الفرقة النادية، وما من أحد إلا ويقول أنا الفرقة النادية. اطلع النبي سلم على حجب الغيب كما أطلعه الله في ذلك، فعلم أن الأمة ستخوض، وكل منهم إيش يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، فقال أنا أكفيكم هذا، فكفانا النبي، فكيف يا رسول الله كفيتنا هذا؟ قال سأجمل لكم، يعلم اللبيب الأريب الفقيه الوصف الذي سأصفه، إن الفرقة الناجية لها سمتا، يكون لها سمتا ووصفا معلوم مشتهر. ما هذا الوصف أو ما هذه الصفة، ما هذا الذي وسمه به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفرقة؟ قال هم الجماعة، كل سيقول نحن جماعة، انظر إلينا كلنا جماعة، أصبح الأمر مجمل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر المجمل لا يحل إشكالا، ففسره لنا بتفسير آخر في رواية أخرى، قال هم الناجون من النار، فقالوا نحن أيضا الناجون من النار، وأصبح إجمالا آخر، ففسره نسلا تفسيرا بديعا لا تفسير بعده، قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا ضابط، خذه شعارا لك واحفره على صدرك بماء الذهب، واختبر كل إنسان بهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم هذا النادي أو ليس بنادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرقة النادية واحدة. ما هي؟ ما وصفها يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على ضلال، حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي على الطريق الهدى، على طريق المستقيم، هو على الوحيين الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الشافعي آيات الله الكتاب والحكمة هي السنة. فهذه الوصف أو هذا هو الوصف الأول الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية. الوصف الثاني، هذا الوصف الأول، محص كل إنسان ودعه إذا قال لك بمسألة أو رأيته يفتي بمسألة أو رأيته يعمل بعبادة، فسأله أين الدليل من الكتاب، أين الدليل من السنة؟ هذه هي النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال وأصحابي، يبقى ما عليه أصحابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند بسند صحيح اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من نواجذ. ولذلك قال الأوزعي عليكم بالرعيل الأول، كفاكم ما كفاهم، وسعكم ما وسعهم، خذوا ما تبنوه، اعملوا بما عملوا، يسعكم ما وسعهم. وما أبدع ما قاله ابن مسعود، قال عليكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم، هذه الدلائل، قوم استفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لنصر دينه ولنشر دعوته، أعمق الناس علما، ضال مضل، من يرى نفسه أعلم من الصحابة، أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا. هذه الصفات ما اجتمعت في أحد إلا وارتقى المعالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولذلك ابن مسعود يستحث الأمة ويستنهض الأمة على التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله، لما؟ لأنهم أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، وكفى بتعديل الله لهم تعديلا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأيضا كفى بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم تعديلا، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأجمع ما قيل في التمسك بما كان عليه سلف الأمة قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع، ومن يشاقق الرسول الجزئية الأولى ما أنا عليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة الكرام، هذا المقصود به والمعنى به، الثانية وعليه أصحابه، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن قد وسم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بديعا مجزا لهذه الفرقة النادية التي هي تنجو من هذه الفرق 73، قال ما أنا عليه أنا وأصحابه. فمن أسعد الناس بهذه النجاة، ومن أسعد الناس باقتفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة، من أسعد الناس بالقرب من الله الذين تمسكوا وعضوا بالنواجذ على سنة النبي وعلى سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة وهذه مهمة جدا، قالوا هذا الحديث ضعيف، تعلقتم بها وقلتم ما أنا عليه وأصحابي وبدعتم الناس وخرجتم الناس من والفرق هذه خرجت، إذن كل الأمة ستكون في النار. نقول هذا الإشكال حله هين بإذن الله. أولا ظاهره الاختلاف، نعم ظاهره الاختلاف، الأمة مرحومة، الأمة وسط، الأمة خيار، الأمة كلها يعني في بالنسبة للذين يبعثون بعث أهل النار واحد من كام؟ آدم يبعث بعث النار واحد من كام؟ من ألف، واحد من ألف فقط. فلذلك نقول هناك تعارض ظاهري أن هذه الأمة المرحومة كلها بعد ما تفترق هذه الفرقة كلها في النار إلا واحدة، ونحن نقول لابد أن يكون كلها، الصحيح بقى في الآية كلها في الجنة إلا واحدة، فكيف يأتي العكس؟ هذا هو الخلاف الظاهري. نقول بإذن الله لا خلاف في ذلك، من نحص النظر وغاص في المعاني ودقق النظر جعل الله الصعب سهل له وجعل الله المختلف مؤتلف عنده، فكيف نؤلف بين هذا الخلاف الظاهري؟ أقول الناس قسمان لا ثالث لهم، خواص وعوام. أما الخواص فهم خاصة الناس، أفاضل الناس، هم الأماجد الأكارم، هم العلماء وطلبة العلم، خواص وعوام. إذن القسم الأول خواص، وهؤلاء نقاوة الناس، أفاضل الناس، الأكارم الأماجد، العلماء وطلبة العلم. وعوام، هؤلاء هم عوام الناس الذين لا يدرون عن دين الله شيء، أولهم كآخرهم، لا تستطيع أن تقول هذا مبتدع أو هذا ضال أو هذا يضلل الناس، أولهم كآخرهم. أما الخاصة ففي الرعيل الأول ثلة من الأولين، صحابة ومن بعدهم ومن بعدهم، ثلة من الأولين وقليل من إيش؟ من أزماننا هذه، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما العوام فثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ننظر في القسمين وننظر في الحديث، هذا الحديث يعنى بالخواص أم بالعوام؟ إن كان يعنى بالعوام بعنا وضيعنا، وحقا علينا أن نرد هذا الحديث. إن كان يعنى بالعوام، لأن الآن قلنا القسمين قسم خاص وقسم عام، من الأكثر؟ الأكثرية الكثيرة من؟ العوام. فهل العوام يعنون بهذا الحديث أم لا؟ الصحيح الراجح كما قلنا العوام لا يعنون بهذا الحديث، خرجوا أولهم كآخرهم. ولذلك ترى المحققين من العلماء عندما يتكلمون عن الرافضة مثلا الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبون أبا بكر وعمر أو عائشة، ماذا يقولون؟ يقولون هناك فرق بين العامة وبين العلماء، يفرقون أن العامة لا يؤخذون بجريدة العلماء، الكلام منصب على الذين يؤصلون هذه البدعة وينافحون من أجلها ويقاتلون من أجلها. إذن العوام خرجوا، فلما خرجوا ارتحنا، لأن الكثرة الكثيرة خرجت من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، ويبقى الخواص. من هؤلاء الخواص الفرق، أما الثلة من الأولين كونوا معي حسابيا. إذن العوام اللي هم الأكثرية الكثيرة في الأولين والآخرين هم الأكثرية الكثيرة خرجوا من الحديث، يبقى الخواص. ننظر في الخواص، الخواص ثلة من الأولين، يعني الأكثر إيش؟ يعني الأكثر من الأولين. هل يضمهم هذا الوعيد؟ الله جل وعلا يقول السابقون ها من المهاجرين والأنصار، صحيح ولا لا؟ فهؤلاء السابقون، لو سؤال اكتبوا فورا خمسة، السابقون هؤلاء ثلة، السابقون ثلة، هؤلاء الثلة من الأولين، هؤلاء النجوم أيضا، يبقى الثلة الآخرين. هذه الثلة انقسمت كما قلت هذه الفرق إلى ست فرق، إلى الفرق الكثيرة الاثنين وسبعين يبقى منها واحدة. هؤلاء قلة بالنسبة للأكثرية الكثيرة العامة، وبالنسبة للأكثرية الكثيرة في إيه؟ في الثلة من الأولين الخاصة. فيبقى معنا حي الجزء من ألف من ألف جزء الذين إيش عنا بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار. يبقى كلهم من مين؟ من الثلة أو من القليل؟ من القليل، من القليل الآخرين هم الذين عنا بهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلهم في النار. فيخرج من ذلك الثلة من الأولين الذين عدلهم الله وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى القلة التي جاءت بعد هذه الأزمنة الخيرية. هذه القلة يمحص فيها أصول هذه الفرق، ثم نقول الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي هؤلاء النجون، وبعد ذلك هؤلاء هم الذين يعنى بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، ويحل بذلك الإشكال ويبقى الحديث ساطعا في سمائنا. نقول هذا حديث صحيح مرعب يخوف كل إنسان يحيد عن كتاب الله ويحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحيد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. يبقى لنا ختاما لهذا الباب قول الآهات والحسرات لأهل الأهواء. هذه العاقبة، العاقبة دائما لأهل الأهواء الحسرات والضياع. ونيران تلظى، فإن الغزالي كان من أمثل الناس في علم الكلام، بكى في آخر عمره، ثم على سرير الموت أخذ البخاري واحتضنه وقال: ولجت في بحر الظلمات. إيش بحر الظلمات؟ علم الكلام الذي لا ينفع، لا ينفعك ولا يضرك، إن لم يضرك لا ينفعك بشيء. وأيضا الجويني، الجويني إمام والد إمام الحرمين، عند موته بكى بكاء شديدا وحذر الناس أيما تحذير من أهل الأهواء والآراء الذين يقدمون عقولهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بكى وقال: ها أنا ما انتفعت بهذا العلم، ما انتفعت بشيء، يعني دخل خضم عظيم ما خرج منه بشيء. قال: ما انتفعت بشيء، وما أموت إلا على عقيدة عجائز نيسابور. انظروا إلى هذا الكلام، يتندم ندما شديدا، يعود أيام الندم على ما فرط في التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أموت على عقائد عجائز نيسابور. والفخر الرازي معروف كيف لام على أهل الكلام، ورجع ثم تكلم على الاستواء وغير الاستواء، على ما نفصله بأنه نحى نحو أهل السنة والجماعة. وأشهر الكتب التي عنيت بذلك كتب أو كتاب أبي موسى الأشعري الإبانة، الذي رجع فيه بعدما كان معتزلا ثم أشعريا يرد على المعتزلة، ثم بعد ذلك أو العكس، ثم بعد ذلك مات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بمذهب الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. إذن أهل الأهواء أهل حسرات وآهات في الدنيا وفي الآخرة، لأن العاقبة هذه في الدنيا ظهر الندم وظهر عاقبة السوء، أما في الآخرة فالفضل كل الفضل للذين كانوا يعني سعداء بقول سلم ما أنا عليه وأصحابي، والحسرات كل الحسرات على هؤلاء أهل الأهواء عندما ينزعون من يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيهم ويحتاجون إلى شربة ماء هنية من ظمأ شديد، فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. اللطائف الاثنانية في هذا الحديث، الحديث الأول فيه إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ضعيف في غير الشاميين، استغفر الله، صحيح كلامي؟ ضعيف في غير الشاميين صح؟ هو ثقة ثبت في أهل بلده. الثاني بقية، بقية يقولون فيه ضعف، والصحيح أن بقية ثقة ثبت، لكن بقية يدلس تدليس تسوية. فأيام حديث وجدت بقية قال عن، قالوا فكن على من أحاديثي على إيش؟ على تقية، لأن أحاديث بقية ليست نقية لأنه مدلس، فإذا عن لا تأخذ، لأنه ممكن يسقط شيخ الشيخ، فإذا أسقط شيخ الشيخ وسوى ويجود الإسناد فلا تأخذ به. وهنا قد صرح بالتحديث في رواية أبي داود رحمه الله. والثالثة الحديث ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله، هذا حديث موضوع، حديث لا يصح طبعا، هو كلام الهيثمي، إن في الحسن بن الوليد هذا كلام جيد لكن فيه تقصير، إذ بالتتبع فيه ثلاثة كما قال الشيخ رحمه الله ثلاثة من المتروكين، فالحديث يعني أقرب ما يكون إلى الوضع منه أنه يكون له أصل. هنا نستنبط فائدة حديثية مهمة جدا، ألا وهي: إذا شهد الكتاب لنص حديثي وكان الحديث ضعيف الإسناد فإنه لا يصح الحديث، يعني بمعنى الكلام لا تقوى الأحاديث بالشواهد من الكتاب. كيف ذلك؟ أين هذه الفائدة؟ من وين ضبطنا هذه الفائدة؟ قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الإله هوى، صحيح؟ وابن عباس قال: إله يعبد من دون الله هو الهوى، والحديث الأثر قال: ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع، فسماه إله، ومع ذلك لم يصحح. طيب في مثل ممكن يضرب لهذا نظير بنظير عندكم؟ حديث مشهور جدا يشهد له القرآن ولم يصحح أيضا بشهادة القرآن له. أذكركم المساجد تدخل في هذه المسألة، لا اصبر اصبر، المساجد تدخل في هذا المسألة. سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، له شاهد من الكتاب، ما هو؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن، لا يتقوى الحديث بها، لا الحديث ضعيف. فهذه قاعدة حديثية وقطيفة حديثية عند علمائنا المحدثين المحققين، يرون أن الشهادة القرآنية لا تقوي الأحاديث، تقوية الأحاديث بالأسانيد والمتابعات والشواهد، وهذا لها باب آخر، وهذه اللطائف التي نختم بها هذا الباب. وبإذن الله الأسبوع القادم نكمل هذا الكتاب البديع الذي يضعنا على البيضاء النقية التي فيها النجاة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مما كان عليه هو وأصحابه، ويجعلنا من المدين من نار جهنم.